أقسم بالنهار وأقسم بالليل والضحى، هذا الضوء الذي نراه في الصباح والضحى أيضا إن كان في ضوء الصباح بعد الليل فإنه نور الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنور الوحي بوحي من ربه سبحانه، وكان الوحي نورا أيضا يبدد الظلام، والظلام هو الجهل. والضحى والليل إذا سجى، عندما قالت أم جميل زوجة أبو لهب قالت يا محمد ما أرى إلا أن شيطانك قد سكن وإن الله قد تركك وأبغضك، فقال الله سبحانه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ما تركك ما ودعك ربك وما غلا وما قلى ما أبغضك لم يترك ولم يبغضك. رد الله سبحانه عن رسوله عليه الصلاة والسلام، والرسول ما كان يرد بزاءة ولا سفاهة ولا كلمات نابئة، ما بعثت شتاما ولا سخابا ولا بذيء كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يرد السيئة بالحسنة، ما كان يعرف أن يرد السيئة بالسيئة، وما كان يشتم، وما كان يعرف مثل هذه المنابذ، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كان ماضيا في دعوته لا يتأثر بقول قائل، قال الناس من معه على هذا الأمر أن يحارب الدنيا من أولها إلى آخرها، من مع هذا الرجل اليتيم، من مع هذا العائل الفقير الذي لا يملك شيئا، من معه من الناس؟ معه الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، والذي معه الله غالب لا يغلب بقوة الله سبحانه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا في أن يقدم هذه الدعوة ويخطو الخطوات بثبات وبثقة وبيقين. عليه الصلاة والسلام ما تردد ولا شك ولا توانى ولا تراجع، وإنما بكل شجاعة واستبسال قدم هذه الدعوة، فالتف حوله من اختار الله من الصحابة رضوان الله عليهم، وقفوا معه تاركين لكل شيء، مدافعين عن هذا النبي وعن هذا الرسول الذي بعثه الله سبحانه هداية للأمة وإرشادا لهم ليهديهم من الضلال ومن العمى الذي كانوا فيه من قبل. فجاء صلى الله عليه وسلم بدين كامل وشرع شامل. فإن الاستهزاء بالرسل قديم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. لا يقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الناس يستهزئون بالرسل، سخروا من أول رسول نوح عليه السلام وهو بأمر ربه يصنع الفلك، وسرعان ما جرى الفلك في ذلك الخلاء، صب الله سبحانه له الماء من فوق وأنبعه من تحت فأغرق الجميع ليكون هذا النبي ومن معه في بر الأمان والسلام. فالله سبحانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. الله سبحانه تولى من يستهزئ به، فإن الذي يستهزئ بولي من الأولياء فضلا من أن يستهزئ بنبي من أولي العزم من الرسل، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، إنسان إذا ما استهزأ بولي من الأولياء فإن الله سبحانه قال في الحديث القدسي الحديث الإلهي الحديث الرباني: من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، من عادى لي وليا نكرة، أي ولي لله، إن كان ذكرا أو أنثى، إن كان صغيرا أو كبيرا، إن كان أحمرا أو أسودا، إن كان عربيا أو عجميا، أيا كان ذلك الولي عند الله وليس عند الناس، فإن أذية المؤمنين، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ملعون الذي يؤذي ربه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، كما جاء في الحديث القدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه. فقد آذنته بالحرب، كأن الذي يسب وليا من الأولياء أعلن حربا مع الله، وليا حتى لا تعينوا أنتم الأولياء، وإنما هو ولي من أولياء الله سبحانه، والله هو الذي يعلم ما في القلوب. إن كانت التقوى فلا تزكوا أنفسكم، هو أي الله سبحانه هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. إن كان في القلوب فهو الذي يعلم ما في القلوب، هو أعلم بإيمانكم، الله الذي يعلم بالإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فاصدع بما تؤمر. إذن الصدع هو القول بقوة وبوضوح وبصراحة، لأن الرسل عليهم البلاغ وليس كل بلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ المبين الواضح، لأنك لا تريد من الناس شيئا فلا بد من أن تقل لهم كلاما واضحا بينا يرضاه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنفر الناس منه، بل تجيش الناس ضده، آزوه بالكلمات والعبارات بالأفعال. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوضع فرعون هذه الأمة، عمرو بن هشام أبو جهل سلى ناقة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ضعاف في ذلك الزمن، السلة سلى ناقة وضعه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل عنه ذلك إلا جاءت فاطمة الزهراء البتول، فاطمة بضعة مني رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة في الجنة، جاءت أم الحسن والحسين فحملت عنه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل ذلك من أجل أن يبلغ دعوة الله ودين الله. فإن الإنسان يتحمل كل شيء في سبيل الله ليرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ليرضى الله عنه يوم القيامة، يرضى عنه في الدنيا والآخرة، يلتمس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى كل ذلك، قال الله له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقولون له كلمات مؤذية، والنبي صلى الله عليه وسلم صدره الواسع الذي ليس فيه حقد ولا حسد يتضايق مما يقولون من كفر وشرك وضلال وباطل واستهزاء بدين الله سبحانه. الاستهزاء قديم، ليس هذا هو الأمر الهام، وإنما المهم ما هو واجب المسلم أن يلتف حول هذا النبي طاعة واتباعا امتثالا تأسيا بأن يكون مقتديا به عليه الصلاة والسلام. ذلك هو الذي يخيف الأعداء، يخافون من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة للنبي أخاف الأعداء. ولكن اليوم أين حب النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع سنته؟ أين حب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يتبعون الرسول النبي الأمي، يتبعون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يخيف الأعداء. إذا ما دافعنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام بأن نلتزم سنته، فإن السنة غائبة في هذا الزمن، الزمن الذي إذا ما التزم الإنسان بسنة ما استهزأ الناس به، يستهزئون بالملتزم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا الذي يعيشه الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء من هم؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. السنة إذا غابت أحيا والسنة، قالوا للناس هذا من السنة وهذا من السنة، في زيهم، في هيئتهم، في صلواتهم، في أطراحهم، في أفراحهم، في أذكارهم، ما من شيء في السنة إلا وفعلوه، معتزين برسولهم عليه الصلاة والسلام، يتشرفون باتباعه والتأسي به والاقتداء به. إلا أن الناس يستحي، الإنسان يستحي من أن يلتزم بسنة ويعلم أنها سنة، يعلم أن هذا من السنة ولا يستطيع، لأن العادات والتقاليد والبدع التي استشرت في البلد غطت على السنة، وما من بدعة ظهرت إلا أماتت سنة. ونحن نعيش في بدع، بدع في كل شيء، في الأذكار، في الأوراد، في المآتم، في الأفراح، في كل شيء بدع. أين السنة في الأذكار، في الأوراد؟ أين السنة في المآتم، في الأفراح؟ من الذي يتأسى بالسنة؟ فإن الإنسان يتأسى بأبنائه وبزوجته، لأنها لا ترضى، أبناؤه لا يرضون كذلك، أن الجيران وأهله وقبيلته لا يرفضون أن يلتزم السنة وحده، فإن أولئك ما فعلوا شيئا غريبا فعله الناس من قبل، شتموا النبي وآزوه وقالوا عنه أقوالا قبيحة، كل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمعه ودافع الله عنه. ولكن بعدم الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد في أن دفاعا واضحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخيف هذا الأعداء. بدأوا برسومات، ثم جاءوا بفيلم عبارة عن ضجة تبدأ وتنتهي، مظاهرات تخرج من المساجد. متى كانت المساجد تعرف المظاهرات؟ متى كانت المساجد تعرف الكلام الأجوف؟ مظاهرة تنفض، فإن المسلم إذا قام على شيء لا يتراجع، لأنه مبدأ، إذا مات مات فيه، ولذلك لا يقوم كما يقوم الناس، هي ضجة وضجيج ثم ينتهي الأمر بذلك. مظاهرات للطعام والشراب، مظاهرات في هذا وذاك. أما الإسلام يعرف الجدية، أن يكون الإنسان جادا إذا عزم على أمر وتأكد من شرعيته قام فيه ولم يتراجع، لينتصر له، لأنه ينتصر لدين الله، وينتصر لشرع الله، وينتظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. آمنوا به وعزروه، اقتدوا به ونصروه. كيف تنصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تتأسى بسنته، أنت في أهلك، في أسرتك، في حيك، عند زملائك، في بلدك، في أي مكان، معتزا بالسنة، تفعل السنة ولا تبالي. شكذا ربنا قال: فاصدع بما تؤمر، بمعنى لا تأخذك لومة لائم، لا تنظر للوم الناس أن يلوموك أو أن يشكروك، لا تنظر إلى الناس إطلاقا، ولا تستمع إليهم، ذمهم ومدحهم يكون عندك سواء، وإنما أنت تفعل وتتعامل مع الذي تعلم من تتعامل معه. أسأله سبحانه أن يغفر لي ولكم وجميع المسلمين، ونسأله سبحانه أن يعلمنا هذا القرآن ويفقهنا فيه، فإنه هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ ف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يضره؟ ما الذي يضره إذا قال قائل فإن الذي يقولون عن النبي يبينون درجته ومكانته عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أتتني مذمة، مذمة من ناقص، فهي الشهادة. الشهادة لي بأني كامل. إذا كان الذم جاءك من ناقص لا وزن له ولا مكانة له، ولم يكن معروفا. النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد في أي بلد ما إلا وهو يسمع أشهد أن محمدا رسول الله، يشهد له بالرسالة بعد أن يشهد للذي أرسله بالوحدانية. الله، تشهد للنبي بالرسالة بعد أن تشهد للذي أرسله بالوحدانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا تستطيع أن تخطب خطبة إلا وأن تشهد له بالرسالة. كيف أن الله سبحانه أعلى شأنه، رفع ذكره، أعلى درجته عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله سبحانه عظمه أيما تعظيم، كل هذا طلب الله منا أن نتأسى به. لقد كان لكم في هذا الرسول الذي زكيت، في القرآن الكريم، أسوة حسنة. أسوة وإسوة هو القدوة لكم، تأسوا به، خذوا منه العبادات، خذوا عقيدتكم من هذا النبي والعبادات من هذا النبي، أخلاقكم من هذا النبي، معاملتكم من هذا النبي، كل ذلك خذوه من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكننا لم نعتز بهذا النبي، لم نطبق سنة واحدة، لا في الدولة ولا في الشعب، لا في الراعي ولا في الرعية، إلا شيئا قليلا لا يساوي شيئا. ولكن يجب أن نظهر ما جاءها به هذا النبي. سئل رئيس جماعة أنصار السنة في مصر كما يسألون رؤساء وزعماء أحزاب وجماعات، قال إذا فزتم بالحكم كيف تحكمون؟ فضحك قال كيف نحكم؟ وهل ترك الله سبحانه للناس شيئا يفعلوه لدنياهم وأخراهم إلا ضمنه كتابه وما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام؟ قال نحكم بالكتاب والسنة، كل السياسة في الكتاب وفي السنة سياسة شرعية، سياسة عادلة، سياسة منصفة، سياسة تقول لك أخطأت وإن كنت حاكما. هذه السياسة الشرعية يأباها الناس، يحكمون بقوانين. وما من جماعة وما من حكومة في العالم الإسلامي إلا يأتوا ليعدلوا الدستور. الدستور جاهز، لا يحتاج منك إلى تعديل، جاهز، جاهز في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء يحتاجه الناس إلا في كتاب الله، حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم، فعدل وأنصف، حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعندما جاء ملك الفرس قال ملك وأمير المؤمنين ينام تحت شجرة في العراق، كيف ينام؟ كان في الطريق، حكم فعدل فنام. الذي لم يرتكب ظلما يمشي بين الناس بوضوح، ويمشي بين الناس بالرجولة، ويمشي بين الناس باطمئنان. ولكن إذا كان الإنسان يرتكب الأخطاء الجسيمة والكبيرة والعظيمة، كيف يسير بين الناس؟ ظلم في الإدارات، حزبية وعصبية وهوى. فإن الإنسان